لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه إلا بها يجوز له والإثم على من أكره. مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارتك لأجل بعد المسافات بين منزلك وهنا وبين منزلك وحوائجك، ولا تستطيع تجعل لك سواق، ما تقدر، فأنت مضطر إلى أنك تسوق سيارتك، أنت ممنوع إلا برصة، الرصة لا بد فيها منصورة. ما عمل عندك إمكانيات يجوز لك بالضرورة والإثم على من أكره. إيش تعمل؟ إيش؟ الولد ما يدمن مدرسة إلا مسلم. إيه؟ نعم، اقرأ. نعم، نعم، نعم، ماشي. نعم. سم بالله. الله عليك، فيها فيها. نعم. الجواب. إيش؟ الجواب يتطلب. وشو؟ سؤال، ما في سؤال، ما في سؤال حتى نهاية. صورة الدراسة، كمان صورة الدراسة. يمكن إن شاء الله يدرس بلا صورة، وإذا اضطر إليها ولا يمكن أن يدرس إلا بها الإثم عليه. نعم، ما ينبغي على كل حال، لكن لو فرضنا أن صلى بها فالصلاة صحيحة، من مبتلات الصلاة. نعم. في أحد المعارف الإسلامية كان يقود خالد، وكانت الغلبة على المسلمين، فكان موزع المسلمين والأنصار والمهاجرين ومبتدئين في الإسلام على حسب الفئات. قال قسم يعني تقسيمات هذه يرى الغالب على من هذه البيان، لكن هذه تفصل ايش في احد معنا في الثانيه اعتقد معنا في الامامه شيء قسم قد وليد المسلمين لفئات كل من حسب نسبه او شيء من قبل هذا على يكون هذا ضمن العنصريه او شيء من قبل هذا ها وقد يكون ضمن العنصريه لا لا يفعل ما هو الاصلح للمسلمين لا بد يجعل أمام الشجعان من الأعداء شجعان مثلهم وكذلك يجعل أيضا كمين أيضا فيما لو انهزموا سيقرون عليهم ويجعل أناس آخرين يأخذون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطعون عليهم الرجعة هذا يرجع إلى نظر الأمير ليدبر الحروب ويعرف كيف يرسم الخطط في الحرب هذه معنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لو جاء فئة تقابل العدو مثلا وفئة أخرى جعلهم من خلف قال عندما يمشون مثلا ويتقابل الأعداء فأتوهم من خلف مثلا ويجعل فئة أخرى قديمة لو رأيتم انهزام عند هؤلاء شد عزرهم كلها من الخطط الحربية التي يراد بها القضاء على العدو ورسول الإسلام كلها ما شيء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وفيه يعني وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعيد الصفا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها يا بني ثيب يا بني كنانة اجتمعت عنده أشراف قريش فقال إن أريد منكم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية أن قالوا لك وأبيك عشرا قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله

إلا حد شوفها هذا لا قالتك أنت وش جاب لك الدنيا كلها، لكن لو جرته ما نجنب والمجلات وهاللي يكتمون جرب حظك أو كلها أمور باطلة لا أصل لها. بعد كتابة ذكر اعرف حظك، كيف تعرف حظك؟ من كتبها الخشب لا نعم ايش وحكم كاتبها اذا كان يعتقد صحتها. هذا خطا على كل هذا ما ادري يعني ما نشتغل فيه ان شاء الله. يدعي علم الغيب وكفر كذلك يا شيخ وكفر على كل حال. اذا ثبت عندنا ان يدعي علم الغيب قل لا يعلم يكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هنا احد يعلم ما في غد يكون يعلمون ما بالأرحام سواء ذكرهم بطريقة علمية. أيه. ما حكم هذا؟ ما أظن هذا الدعوة يقولون هم بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من أنوثيك وأشاعوا هذا، لكن بعد البحث ما استطاعوا. ما أظن ما أن ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مشهد ذكورية الجنين من أنوثيته، وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من الأصليين ولا من سبقهم كالحول يمكن ذكر الأشياء منه، لكن ما أظن إنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع عنهم أدركوه، ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما هي إلا دعوة ما حتى الآن ما استطاعوا. فذكر التصميم من هو وزويني عالم اسمه من القزويني لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات، وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة، تكلم على الأرض وعلى المعادن، وتكلم على يقول أن يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء، وأنك إذا دبعته برجلك هنا وهناك حجر بعيد أن هذاك يتحرك بتحركها اللي دبعته برجلك وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء، يسمى حجر الكهرباء. وهذا إذا كان صحيح فالكرم موجود. أي كرم؟ نعم. أي كرم؟ من هو؟ قزمين. أظن في السابع بعد شهد التمية، بعد شهد التمية أظن موجود كان 600 تقريبا في القرن السابع موجود. في مدرس؟ السابع موجود مطلوب. نعم. في مدرس يرى أن قوانين نيوتن الفيزيائية؟ شكور؟ وفي مدرس يرى أن قوانين نيوتن الفيزيائية درس في التوجيهي أفضل ما قدمه البشرية. من هو؟ هذا المدرس يرى أن نيوتن هذا هو أفضل ما قدمه البشرية وقدمه أكثر من أي شخص قدمه البشرية. وش قوانين نيوتن الفيزيائية؟ وش الفيزياء؟ قدم يرى أن هذه قادر يقدم على بعثة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وش هي؟ وش قوانين نيوتن؟ يعني قوانين فيزيائية رياضية. وش مجمع؟ ما أنا ما أعرف وش سوي فيزيائي ولا رياضي؟ وش قوانين فيزيائية يعني مثل الحركة وش من قبل هذا وأن حركة الوقت نفسنا عجزنا فهم هذه. كان يقول إنها أفضل من بعثة الرسول هذا كافر حلال الدم والماء ما ظهر، ولكن أراد يستبيح لكن بطريقة يعني شوي غامضة. لا مش يقول يعني يجب قتل وشو ما أنا اللي ذكرت أنا ما سمعت ولا قرأت عن شيء أول مرة أسمع. هذا مدرس موجود. لكن وشو بس هالعلم إيش حركة إيش؟ قوان حط حوت القوان كذا في الفيزياء الطبيعية. فيزياء الطبيعية. هل فيزياء؟ قرأنا الفيزياء والكيمياء قرأنا في شيء من كتب موجودة، لكن هاللي أشرت إليه ما قوان نيوتن سمعت. وش جاذبية؟ حتى الجاذبية. حتى الجاذبية قرأنا. فيها شيء قرنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر، كل هذا قرنا سابق يعني مو من جديد، لكن اللي تقول لأننا نقرأ كتب العصرية كثير الأشياء كلها وإن كان قراءة عميقة لكننا نأخذها يعني قاعد يمجد ومجد هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.